إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، هذه الجمعة التي نحن فيها هي 23 من شهر رجب، وشهر رجب أحد الأشهر الحرم التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها وعظم حرمتها، وجاءت الآثار أنه يضاعف فيها ثواب الطاعة كما يضاعف فيها عقاب المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته في هذا الشهر الكريم، وأن يبلغنا رمضان بمنه وكرمه. أيها الإخوة الكرام، شهر رجب ليس له سوى هذه المزية على غيره من الشهور، وهو أنه أحد الأشهر الحرم، مثله مثل بقية الأشهر الحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. وأما ما اعتاده كثير من الناس من تخصيص هذا الشهر بأنواع من العبادات وأنواع من الاحتفالات، فكل ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الإخوة الكرام، من أشهر ما يقع في هذا الشهر الكريم مما أحدثه الناس مسألة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. في 27 من شهر رجب دأب كثير من المسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية على الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وإحياء تلك الليلة بصلوات وأدعية وتزيين البيوت وتوزيع الحلوى ونحو ذلك، وكل ذلك مما لا أساس له في شرعنا الحنيف، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ثم إنه أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لمسألة تحديد يوم الإسراء والمعراج، فإنه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أنسى الأمة ذلك اليوم، وهذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصه بمزيد عناية ولا يحيي فيه شيئا من الذكرى، لأنه لو كان كذلك لاعتنى الصحابة بحفظه وضبطه. ولهذا لم يأتي في شيء من الأحاديث تحديد يوم الإسراء والمعراج متى كان هو. ولأجل هذا اختلف في تحديده التابعون، يعني بدأ في زمن التابعين وتساءل الناس متى وقع الإسراء والمعراج، فبعضهم قال وقع قبل الهجرة بسنة، وبعضهم قال قبل الهجرة بسنة وشهرين، وبعضهم قال قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر، إلى غير ذلك من الأقوال. فإذا تطبعت هذه الأقوال وجدنا أن الإسراء والمعراج وقع في بعضها، إذا قلنا قبل الهجرة بسنة، وهو القول الذي كان عليه أكثر التابعين، بل إن ابن حزم الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله حكى الإجماع عليه، وليس فيه إجماع، ولكن يعني كان أشهر الأقوال، حتى إن بعض العلماء ظن أنه ليس هناك قول سواه. قبل الهجرة بسنة، الهجرة كما تعلمون كانت في شهر ربيع الأول، معناها أن الإسراء في شهر ربيع الأول. والذين قالوا قبل الهجرة بسنة وشهرين، معناها أن الإسراء والمعراج كان في شهر المحرم. والذين قالوا قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر، معناها أن الإسراء والمعراج كان في شهر رمضان. وهناك من قال في رجب، وهناك من قال في غير ذلك. إذن هذا معناه أن يوم الإسراء والمعراج ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بشيء من الاحتفالات، ولا يحيي ذكرى هذا اليوم، حتى إن الناس لا يدرون، صاروا لا يدرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده متى وقع الإسراء والمعراج، في أي شهر وفي أي يوم. أيها الإخوة الكرام، إن الإسراء والمعراج كان آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، معجزة كبيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فرغم يعني عدم ثبوت اليوم والشهر بالتحديد، إلا أن الحادثة ثابتة بنص القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكبر معجزات نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. جاء ذكر الإسراء في سورة الإسراء، تلك السورة التي سميت باسم ذلك الحدث العظيم. قال الله سبحانه في مطلع السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى، مجد الله سبحانه وتعالى نفسه وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى بقدرته على ما لا يقدر عليه سواه عز وجل، أنه أسرى بعبده. والإسراء هو السير ليلا أو السفر ليلا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمباركة حول المسجد الأقصى، أي إن الله سبحانه وتعالى بارك أرض الشام، فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه عن سليمان عليه السلام وتسخير الريح له، قال سبحانه: تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فالريح تجري إلى الأرض التي بارك الله فيها، أي إلى أرض الشام. وقال سبحانه: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، القرى التي باركنا فيها هي قرى الشام، وهكذا. فالمسجد الأقصى بارك الله تعالى حوله، يعني البركة لم تقتصر فقط على أرض المسجد الأقصى، بل عمت البلاد التي حوت ذلك المسجد. لنريه من آياته، أسرى الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليريه من الآيات، أي من المعجزات العظيمة وخوارق العادات، ما يزيد نبيه صلى الله عليه وسلم يقينا على يقين. وهذا من سنة الله سبحانه في أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، أن الله سبحانه وتعالى يريهم مزيدا من المعجزات والدلائل الحسية، بالإضافة إلى ما عندهم من اليقين والإيمان، وذلك ليزيدهم الله سبحانه وتعالى يقينا، كما أرى الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام إحياء الموتى، فأحيا له الطيور بعد أن ذبحها وقطعها وخلط أجزاءها ووزعها على الجبال، أحياها الله تعالى له وضم بعضها إلى بعض ورأى ذلك بعينه ليزداد يقينا وإيمانا. وكذلك موسى عليه السلام أخبر الله تعالى أنه أراه من الآيات العظيمة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أراه الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة، وكان من أعظمها تلك الآية حيث صعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وكلمه ربه سبحانه وتعالى، ورأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة والنار بعينيه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مما يزيده يقينا ويجعل يقينه كالجبال الرواتب مهما تكالب عليه الأعداء ومهما مرت به المحن، فإن ذلك لا يزحزحه، فعنده من اليقين ما ليس عند غيره من الناس صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، أثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات الكريمة بوصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والعبودية من أشرف المقامات، ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى بها على المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقامات عديدة، ففي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الإيحاء إليه قال سبحانه وأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام إنزال الكتاب عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في مقام الدعوة إليه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فإذن أثنى الله تعالى عليه ووصفه بوصف العبودية في هذه المقامات التي هي مقام تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليبين سبحانه وتعالى أن أشرف شرف للمؤمن وأكرم كرم للمؤمن أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. والإطراء هو الغلو والمجاوزة في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيها الإخوة الكرام، أحاديث الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة متواترة، فقد روى البخاري ومسلم أكثر من 20 حديثا عن جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم يقصون عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء والمعراج. فما وقع في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيته صلى الله عليه وسلم بمكة، وهو البيت المعروف ببيت أم هانئ بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بيته، فأتاه خرج سقف البيت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو نائم يرى سقف البيت قد فرج انفتح السقف، وجاءه جبريل عليه السلام فأخرجه من سقف البيت وذهب به إلى الحجر، إلى المسجد الحرام، إلى الحجر، فأجلسه فيه، ثم شق جبريل عليه السلام صدر النبي صلى الله عليه وسلم من ثغرته إلى شعرته، من الثغرة بداية النحر أو بداية العنق إلى شعرته، يعني إلى بداية المكان الذي فيه يعني شعر العانة أو كذا أسفل البطن. فشق جبريل عليه السلام صدر النبي صلى الله عليه وسلم من ثغرته إلى شعرته، ثم فتح صدره واستخرج قلبه، فشق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم في الطست التي تغسل فيها قلوب الأنبياء، في الطست التي تغسل فيها قلوب الأنبياء، وهي طست من ذهب، طست الإناء الكبير، فوضع قلب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الطست التي تغسل فيها قلوب الأنبياء، فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بماء زمزم، ثم حشاه إيمانا وحكمة، حشى قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة، ثم رده إلى صدره. هذا كله من أمور الغيب التي نؤمن بها ونثبتها لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات، كانت هذه هي المرة الثالثة والأخيرة. فالمرة الأولى عندما كان صبيا صغيرا صلوات الله وسلامه عليه، عندما كان طفلا صغيرا في بادية بني سعد، كان يرضع من حليمة السعدية وربي في بادية بني سعد صلى الله عليه وسلم، كان يلعب مع الأطفال، ورأى الأطفال رجلين عليهما ثياب بيض، جاء بالنبي صلى الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهو يلعب معهم وأضجعاه وشق صدره، ورأى الأطفال ذلك فذهبوا فزعين وأخبروا أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة حليمة السعدية رضي الله عنها، فكان ذلك هو السبب الذي جعلها ترده إلى أمه، خافت عليه صلى الله عليه وسلم أن يصيبه مكروه فذهبت به لترده إلى أمه. فكانت هذه الحادثة الأولى، وفيها استخرج الملكان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم علقة سوداء، علقة سوداء يعني قطعة سوداء من دم تكون عالقة في القلب، فاستخرجاها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم فألقياها وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم ورداه، وقال هذا حظ الشيطان منك، قال هذا حظ الشيطان منك، فاستخرجوه من قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبعدوه. ثم غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عندما قبل نزول القرآن عليه، لما بلغ 40 سنة قبل أن ينزل عليه القرآن في غار حراء، غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. الثالثة هي التي معنا في قصة الإسراء والمعراج، وقال العلماء غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات لأن الغسلات الثلاث هي أكمل الطهارة، أكمل الطهارة 3 مرات، فغسل قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بعد ذلك بدابة هي البراق، بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار قليلا وأقل من البغل، فقال صلى الله عليه وسلم يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني إلى آخر ما يصيبه البصر، آخر موضع ينتهي إليه بصره يضع فيه حافره، فسرعته عظيمة جدا، قال يضع حافره عند منتهى طرفه، فأركبه جبريل عليه السلام على هذه الدابة البراق وذهب به إلى بيت المقدس. وفي الطريق كما جاء في بعض روايات حديث الإسراء والمعراج، في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس مر صلى الله عليه وسلم بمسجده في المدينة قبل أن يبنى. طبعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان قبل الهجرة، المكان الذي صار مسجدا له صلى الله عليه وسلم فيما بعد، مر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف عنده فصلى فيه 2 ركعتين، ثم سار به، فلما بلغ به وصل به إلى طور سيناء في المكان الذي كلم الله فيه موسى فصلى فيه 2 ركعتين، وذهب به إلى مدين فصلى فيها 2 ركعتين، ثم ذهب به إلى بيت لحم حيث ولد عيسى كما جاء في رواية النسائي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين، ثم ذهب به إلى بيت المقدس. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس أخبر أنه ربط البراق في الحلقة التي تربط فيها الأنبياء دوابها. حلقة في بيت المقدس كانت الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يربطون دوابها في هذه الحلقة، فربط فيها النبي صلى الله عليه وسلم البراق. ثم دخل المسجد فجمع الله تعالى له الأنبياء، فإذا بالأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم مجموعون في بيت المقدس. فقدمه جبريل عليه السلام فصلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما ركعتين، وهذا تشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم في حالة البرزخ، وهم في حالة البرزخ بين الدنيا والآخرة، يقتدون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويصلون خلفه ويأتمون به. فكذلك لو كان أحد منهم حيا لكان مقتديا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا له عاملا بسنته صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت شريعته خاتمة للشرائع ومهيمنة على ما قبلها من الشرائع. فكان هذا هو ما يتعلق بحادثة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. ثم بعد ذلك بدأت أحداث المعراج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الصعود به إلى السماوات العلى، وبإذن الله تعالى نذكر نبذة يسيرة عنها في الخطبة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وقولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء، عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فوضع له مصعد الله تعالى أعلم بكيفيته، وأمر أن يصعد عليه مع جبريل عليه السلام، فصعد به جبريل عليه السلام. فلما وصل جبريل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، استفتح جبريل، يعني طلب من الملائكة الذين هم خزان السماء وحراسها، طلب منهم أن يفتحوا له الباب. استفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليك؟ قال: نعم. ففتحوا له ورحبوا به وقالوا: نعم المجيء جاء. وفتحوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحبوا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا آدم عليه السلام في السماء الأولى، فقال لي جبريل: هذا أبوك فسلم عليه. قال: فسلمت على آدم عليه السلام، فرد علي السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح، مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح. ثم صعد جبريل عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، وتكرر نفس الشيء. استفتح جبريل عليه السلام الملائكة، قالوا: من هذا؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث؟ قال: نعم. ففتحوا له ورحبوا به وقالوا نعم المجيء جاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى، فإذا أنا بابني الخالة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، فقال لي جبريل سلم عليهما إنهما عيسى ويحيى، فسلم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، قال وإذا به قد أوتي شطر الحسن، رأى يوسف عليه السلام قال وإذا به قد أوتي شطر الحسن، فسلم عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الرابعة فلقي فيها إدريس عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم وذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. فلقي إدريس عليه السلام فسلم عليه فقال مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم في السماء السادسة، في السماء الخامسة، رأى هارون عليه السلام فسلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم في السادسة رأى موسى عليه السلام وسلم عليه. ثم في السماء السابعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، قال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه، قال فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم بعد ذلك صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة، صعد به إلى سدرة المنتهى، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم، السدرة هي شجرة السدر، والسدر نبات معروف يقال له النبق في بعض البلاد، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا نبقها أو ثمرها مثل قلال هجر، النبق الثمرة الواحدة من ثمار هذه الشجرة مثل قلال هجر، أنواع من القلال الضخمة، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وهذه السدرة فوق السماء السابعة. فصعد إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بها يغشاها ما غشا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما يغشاها، قال فراش من ذهب، قال فراش من ذهب يغشى هذه السدرة، يعني يغطيها ويدور حولها ويتعلق بها فراش من الذهب بقدرة الله سبحانه وتعالى. فعند هذه السدرة كلمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى في ذلك المكان، وفرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. وكان أول ما فرضها الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فبعد أن أوحى إليه ربه سبحانه وكلمه عز وجل واصطفاه بهذا التكليم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى السماء السادسة لقي فيها موسى عليه السلام، فقال له موسى عليه السلام بماذا أمرك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني قاسيت عانيت من بني إسرائيل ما لم تقاسي أنت ولم تعاني مع أمتك، إن أمتك لا يطيقون ذلك، أمتك لا يطيقون 50 صلاة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يرجع إلى ربه، فقال نعم إن شئت، فصعد به جبريل عليه السلام مرة ثانية إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فاستأذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسأل ربه سبحانه وتعالى التخفيف، أن يخفف عنه، فوضع الله عنه 10، خفف عنه 10 صلوات، يعني صارت 40. ثم نزل صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى موسى سأل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال وضع عني 10، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فصعد إلى الله سبحانه وتعالى فوضع عنه 10 ثم 10 ثم 10، تكرر هذا حتى صارت 10 صلوات، ثم بعد ذلك وضع عنه 5 فصارت 5 صلوات. فلما مر بموسى عليه السلام قال له نفس الشيء، قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، إني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. فقال صلى الله عليه وسلم إني استحييت من كثرة ما راجعت ربي، قال إني استحييت من كثرة ما راجعت ربي، لا أستطيع أن أراجعه بعد ذلك. فناداه الله سبحانه وتعالى أن أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، أو في الرواية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى قال له هي 50 في الأداء و50 في الأجر، يعني الأجر لا يبدل القول لدي، قال سبحانه وتعالى لا يبدل القول لدي، هن 50 في الأداء و50 في الأجر، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يأجر هذه الأمة أجر 50 صلاة، فخفف الصلوات عنهم وجعلها 5 فقط، لكن أبقى لهم أجر الصلوات 50 بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وتخصيص الصلاة أيها الإخوة الكرام بفرضها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام الرفيع، وفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة جبريل عليه السلام، بل من الله سبحانه وتعالى مباشرة كلم نبينا صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات، هذا لبيان فضل الصلاة وعظيم منزلتها وشرفها الرفيع وأهميتها العظيمة في دين الإسلام. لذلك فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله والعياذ بالله تعالى. وأحداث المعراج قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النجم، سورة النجم ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعضا من أحداث المعراج وتفصيلها كما ذكرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها قصرا لعمر رضي الله عنه، ورأى فيها جارية لعمر رضي الله عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نهرين ظاهرين ونهرين باطنين في الجنة. فسأل جبريل عليه السلام ما هذان النهران الظاهران؟ فقال هما النيل والفرات، النيل والفرات نهران في الجنة يقال لهما النيل والفرات، والنهران الباطنان نهران من أنهار الجنة. وقالوا هذا إشارة إلى أن ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ النيل والفرات ويكونان من أراضي المسلمين ومما يفتحه الله تعالى على عباده المسلمين، وكذلك الإسراء به إلى بيت المقدس وإلى الشام فيه أيضا إشارة إلى أن الشام ستكون أيضا من أراضي المسلمين ومن أراضي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار أعاذنا الله وإياكم منها، ورأى مالكا خازن النار وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام، ورأى أصنافا من المعذبين عذاب البرزخ منهم أكلة الربا، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتفخت بطونهم حتى صارت بطن أحدهم كالقصر الضخم العظيم، وهو قاعد لا يستطيع أن يتزحزح من مكانه من ثقل بطنه وضخامتها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المغتابين ولهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ورأى آل فرعون وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، إلى غير ذلك مما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم رجع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بيته بمكة، وجاء في بعض الروايات أن ذلك قبل أن يبرد فراشه صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحداث العظيمة جرت في لحظات في عرف البشر، بينما هي يعني بارك الله تعالى فيها وجعلها تتسع لهذه الأحداث العظيمة، وذلك لأن خالق الزمن هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قادر على أن يجعل اللحظة اليسيرة من الزمن تتسع للأعمال العظيمة. وكانت حادثة الإسراء والمعراج فتنة لضعاف الإيمان، حتى إن بعضهم ارتد بسبب ذلك والعياذ بالله تعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد الحرام صبيحة يوم الإسراء والمعراج منشرح الصدر صلى الله عليه وسلم، فمر به أبو جهل فسأله: ماذا عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الأخبار؟ فقال: أسري بي الليلة إلى المسجد الأقصى. فأبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو جمعت لك قريشا تحدثهم بما حدثتني به، لو جمعت لك الناس ستقول لهم هذا الكلام؟ قال: نعم. فذهب أبو جهل وجمع الناس وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بي إلى السماء. فكانت قريش تتاجر وتذهب إلى الشام في تجارتها كل سنة، وكانوا يعرفون صفة المسجد الأقصى ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إليه من قبل، فأرادوا أن يختبروا صدقه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: صف لنا المسجد الأقصى. قال: وسألوني عن أشياء لم أثبتها. جعلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأبواب وعدد الأعمدة وصفة العمود الفلاني والباب الفلاني وكذا، وجعلوا يسألوا عن أشياء لم يثبتها. قال: فغشيني كرب لم أكرب مثله قط. أنهم جعلوا يسألونه عن أشياء بصفة المسجد الأقصى وهو لم يثبتها، يعني لم ينتبه لها لانشغاله بما هو أعظم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا أثناء وجوده في المسجد الأقصى بعد الأبواب ولا بتأمل الأعمدة ونحو ذلك. قال: فجلاه الله لي حتى كأني أنظر إليه. جل الله تعالى المسجد الأقصى للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله أمامه حتى كأنه ينظر إليه، فجعل كلما سألوه عن سؤال أجابهم عنه. فرغم ذلك لم ينفع هذا، يعني هذا يبين أن الآيات مهما عظمت فإنها لا تنفع في هداية من لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ماذا قالوا بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم إجابة دقيقة عن أوصاف المسجد الأقصى؟ قالوا: أما الوصف فقد صدق، وأما الخبر فقد كذب. أما الوصف فقد صدق، وأما الخبر فقد كذب. صفة المسجد الأقصى قالوا فعلا هذا وصف يعني دقيق مطابق تماما لصفة المسجد، لكن الخبر أنه ذهب إليه هذا كذب. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أمارة أخرى، قال: إني مررت بقافلة لكم يقدمها جمل أحمر صفته كذا وكذا، إن لم يحصل لهم عارض يعني أو شيء يعني يعطلهم فسيصلون إلى مكة يوم كذا وكذا، يعني تقدير المسافة التي بينهم وبين مكة وتقدير موعد وصولهم حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسلمت عليهم وردوا علي السلام. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أمارة أخرى، سلمت عليهم وردوا علي السلام. فتربصوا حتى جاء الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقافلة تقدم يقدمها جمل أحمر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وسألوهم: هل مر بكم محمد؟ قالوا: سمعنا صوته ولم نره. قالوا: سمعنا صوته ولم نره يسلم علينا ورددنا عليه السلام. فرغم كل ذلك فارتد ناس والعياذ بالله تعالى تكذيبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وظهرت فضائل الصديق رضي الله عنه أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر في المسجد الحرام ذهب ناس إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه يقولون له: انظر إلى صاحبك ماذا يقول. يقول: إنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى ثم رجع إلى بيته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال: إن كان قال فقد صدق. يعني هو أصلاً غير متأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فأجابهم قال: إن كان قال فقد صدق، لو كان قال هذا فعلا فقد صدق. فسماه لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق لكمال تصديقه للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا تزعزع إيمانه، بل عنده يقين أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاش، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاد، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.